إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واعبدوا ربكم حق عبادته، وأخلصوا له العبادة وأحسنوها تفلحوا بإذن الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً، ولا يشرك بعبادة ربه أحداً. واعلموا أن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة. إخواني في الله، أهل التوحيد، أهل الإسلام، هذه خطبة نبوية خطبها النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، بلغها بالبلاغ العام، وبلغها بأمر خاص أمره الله عز وجل أن يبلغها للناس على رؤوس الأشهاد، لما فيها من المعاني العظيمة، ولما فيها من أشياء نجهلها ويعلمها الله عز وجل، ولما فيها عن حكم تارك التوحيد وعن أهل الجنة والنار. هذه الخطبة من طرق كثيرة، عن قتادة السدوسي، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله ورضي عن أبيه، عن عياض بن حمار المجاشعي التميمي رضي الله عنه، وكان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، وأهدى له هدية في الجاهلية وهو مشرك، فلم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم منه، ثم أسلم وحسن إسلامه. وقد أخرج هذه الخطبة أبو داود الطيالسي، وأخرجها عبد الرزاق، وأخرجها أحمد بن حنبل، وأخرجها مسلم بن الحجاج في صحيحه، في أناس كثر، وهي خطبة عظيمة. قال عياض رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم قال: إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني ربي في يوم هذا. إن الله قال: كل مال نحلته عبادي فهو حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء، وفي رواية حنفاء مسلمين، وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم، وفي لفظ فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، عجميهم وعربيهم، إلا بقايا من أهل الكتاب، وإن الله قال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك قرآنا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظان، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، قلت: يا ربي إذن يثلغ رأسي ويدعوه خبزة. قال الله: استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم لغزك، وأنفق عليهم، أي في جهادهم ننفق عليك، وابعث جندا نبعث خمسة مثله، أي من الملائكة، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، وإن أهل الجنة ثلاثة: رجل ذو سلطان، مقسط، متصدق، موفق، ورجل رحيم، رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، ورجل فقير، عفيف، متعفف، متصدق. وإن أهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، أي لا عقل له، الذين هم فيكم تبعاء، لا يبتغون أهلا ولا مالا، ورجل لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك، والشنظير وهو الفحاش، وذكر الخامسة البخل أو الكذب. وزاد مسلم في روايته فقال: وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. يا لها من خطبة قالها عليه الصلاة والسلام بما أمره ربه أن يبلغها للناس. وقبل أن نبدأ بها نذكر فائدة في إسنادها. كان قتادة يقول عن مطرف ابن عبد الله عن عياض قال: همام جلسنا يوما في المجلس فقال يونس الإسكاف الهدادي ولم أر أحفظ منه ولا أذكى منه، قال: أتعلمون هذا الحديث لم يسمعه قتادة عن مطرف، فعبنا ذلك عليه وقلنا هو يقول عن مطرف، فقال: سلوه إن شئتم. فهبنا أن نسأله، فجاء أعرابي يستفتي قتادة فاستفتاه، فقلنا للأعرابي: سل قتادة عن خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عياض، هل سمعها من مطرف؟ فجاء الأعرابي واجترى على قتادة وقال: يا أبا الخطاب، خطبة النبي صلى الله عليه وسلم سمعتها من مطرف؟ فغضب قتادة وقال: سمعتها من أربعة أئمة كلهم سمعوها من مطرف، منهم يزيد أخوه بن عبد الله بن الشخير والعلاء بن زياد وعقبة وفلان. وفي هذا فائدة أيها الإخوة، أن الأوائل أهل الصنعة الحقيقيون أهل الخبرة أهل القرن الثالث وما قبله وبقايا قليلة مما بعده، إذا أعلوا حديثا ثم جاء المتأخرون بقضهم وقضيضهم وصححوا الحديث، فإنا نأخذ بكلام الأوائل ولا نعبأ بكلام الأواخر، فإن الأوائل هم أهل هذه الصنعة ورب الكعبة، هم أهلها. وفي هذه القصة عبرة لمن اعتبر. أما الحديث فإن الله ذكر فيه جملا كثيرة، الأولى أن كل مال نحلته عبادي فهو حلال إذا جاءهم من وجهه، فلما يحرم عليهم ما لم يحرمه الله عز وجل؟ حرموا على أنفسهم الحلال. ومن ذلك أن الأصل في الأموال الحل، والأصل في الأطعمة الحل، حتى يأتينا خبر عن الله بتحريمها. والثانية أن الله قال: إني خلقت عبادي حنفاء مسلمين، وإن الشياطين أتتهم، شياطين الجن والإنس، فأضلتهم واجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يحرموا ما أحللت لهم وأن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا، فكل مشرك على وجه الأرض هو في الحقيقة عصى الله وعصى فطرة الله وعقله وما أمامه، واتبع شياطين الإنس والجن من العلماء والكبراء والأمراء والأخلاء، وأشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا، فليس له عذر عند الله. وهذا فيه رد على من يفرق بين كفار الأمم والكفار المشركين المتسمين بالإسلام فيقول: الأصل في أولئك الكفر والأصل في هؤلاء الإسلام وإن أظهروا الشرك. وهذا تفريق لم يعرفه أصحاب محمد ولا أحد ممن قبلهم بعد أن قرأوا قول الله: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ كل مشرك على وجه الأرض كان حنيفا، أصله الإسلام، كان مسلما، حتى البوذية والهندوسي واليهودية والنصراني، بل إن أهل الأمم الأخرى أوسع عذرا من هؤلاء الذين عاشوا بين المسلمين، إلا إذا كان التسمي بالإسلام يعلق عليه حكم فهذا أمر آخر لا تقوله العقلاء. الإسلام ليس بالهوية ولا بالاسم ولا بالدولة ولا بالبيئة، الإسلام لا يطلق إلا على من استسلم لله بالتوحيد وانقاد له بالطاعة وبرئ من الشرك وأهله، وما سوى ذلك فهو مشرك أو كافر. هذا رد على من فرق هذا التفريق. كل الناس خلقوا حنفاء، وإنهم أطاعوا الشياطين وعصوا أمر الله وفطرته. وفي هذا ما يبين قول الله: إن الشرك لظلم عظيم. والثالثة قال: وإن الله نظر إلى أهل الأرض، يعني قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فمقتهم أي أبغضهم أشد البغض، عربيهم وعجميهم، لأنهم أشركوا وامتلأت الأرض بالظلمة والشرك والأوثان وكلهم أهل جاهلية. وأما الفترة فإنه اسم للزمن لا يتعلق به حكم، والدليل على ذلك أن هذه اللفظة لم ترد في القرآن إلا مرة في النصارى واليهود أهل الكتاب: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، مع أن العلماء أجمعوا على أن اليهود والنصارى كفار مشركون، وهم أهل فترة وهم في النار قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، إلا بقايا من أهل الكتاب بقوا على التوحيد، فمن لم يبق على التوحيد فهو جاهلي مشرك، لا يقال أهل الفترة لهم حكم يخصهم، هذا اسم زمن وليس اسم حكم، اسم الحكم أهل الجاهلية، كما قال حذيفة: كنا في جاهلية وشر وعبادة الأوثان، هذا حكمهم. يا سبحان الله، كيف كانت هذه الأمور واضحة جلية عند أصحاب محمد، ثم لبس فيها المتأخرون ما لبسوا. يا عباد الله، إذا كنا نختلف في هذه الأمور فما هو الإسلام؟ نحن الآن نختلف في مفهوم الإسلام، نطلقه على من لا يستحقه. يا سبحان الله، إن الله مقت أهل الأرض عربيهم وعجميهم، إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا على التوحيد، ومنهم ورقة بن نوفل وأمثاله، ومنهم الشيوخ الذين تتبعهم سلمان رضي الله عنه. ويا عباد الله، تأملوا في وضع الناس قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وإطباق العلماء كافة أنهم مشركون. قال الله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله، فسماه مشركا قبل أن يسمع كلام الله، سماه مشركا قبل أن يسمع كلام الله. وقال الله: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. الله يخبر عنهم أنهم شهدوا على أنفسهم بالكفر، ويأتينا من يشهد لهم بالإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال الله عن المشركين أنفسهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. حكموا على أنفسهم وآبائهم وأجدادهم أنهم مشركين، ويأتي من يقول إنهم مسلمين. فيا عباد الله، تأملوا فيما كان عليه الناس قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وإطباق العلماء على أنهم مشركين، وأن من مات منهم فهو في النار. ثم انظروا في مشركي زماننا، فوالله ما اعتذر هؤلاء بعذر إلا كان أولئك أولى به، أولئك كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا والله أولى به، ولكنها مسألة ثقيلة اختلط فيها الجهل بالهوى بالتلبيس، ومن أراد الحق وصل إليه بإذن الله. فتأملوا قول الله: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، لو كانوا معذورين ما مقتهم، عربيهم وعجميهم، إلا بقايا من أهل الكتاب، أي كانوا على التوحيد. وإن الله قال: إنما بعثتك، هذا سبب الإرسال في هذه المسألة. الرسل أرسلوا معلمين ومبشرين ومنذرين وشاهدين، لكن في مسألة التوحيد هم لا يؤسسونه، ولكنهم يجددونه، وليبتليهم الله ويبتلي بهم. يبتلي الله الرسل بالقيام بأمره، ويبتلي بهم يظهر المشرك، لأن الله يعلم أن المشرك ولو جاءه رسول لن ينتفع، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعه. فهذا كقوله: وليعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أن يظهر ذلك. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى ربط هذه المسألة بالقدر، فإن الله ما وضع هؤلاء المشركين في زمن الجاهلية إلا أنه يعلم سبحانه وتعالى أن هذا الزمن هو أولى بهم، وأنه هو الذي يناسبهم لما يعلم في قلوبهم من الإعراض عن الحق. إن الله سبحانه وتعالى وزع الناس على ما يناسبهم في الأوقات والأزمان والظروف، كما قال ابن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أطهرها قلوب أصحاب محمد فجعلهم أصحابه، أي في الزمن الأول اختار هذه النسمات أن تولد في هذا الزمن في هذا المكان في هذا الظرف حتى يكونوا يحفوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم بعباده. إن الله نظر إلى قلوب فوجد أطهر القلوب في الخلق الأول قلوب الصحابة، فاختارهم أن يولدوا في هذا الزمن. فكذلك المشركين علم الله منهم السوء والإعراض فاختار أن يولدوا في ذاك الزمن، وليس لهم حجة أمام الله. من لم يربط هذه المسألة بالقدر ما فهم شيئا. ولذلك يقولون الآن لا يشرك حتى يتبين له الحق. قلنا كيف يتبين؟ قالوا حتى يقتنع، حتى يفهم، حتى تهديه. كأن الله لا يهدي من يشاء ولا يضل من يشاء، والله يقول في القرآن ما على الرسول إلا البلاغ، ويقول لابد أن يفهم، لابد أن يقتنع. يا سبحان الله، ثقلت عليهم نصوص الله، ثقل عليهم هذا الأمر، لأنهم عرفوا أنهم إن كفروا المشرك لزم على ذلك الهجرة إن كانوا ضعفاء، ولزم على ذلك الجهاد إن كانوا أقوياء، جهاد أقاربهم كما فعل الصحابة، ولزم على ذلك البراء من الأقارب، ولزم على ذلك البغض، ولزم على ذلك عدم التزويج وعدم أكل ذبائحهم والتمايز عنهم، وأمور عظام. فلما ثقلت عليهم لجأوا إلى أصل المسألة فقلبوها وقالوا المشرك مسلم حتى نرتاح من هذه الآثار، إلا أناس عندهم شبهات، فإن علم الله منهم الحق فسيهديهم إليه الآن أو غدا. نسأل الله من أراد الحق أن يدله عليه عاجلا غير آجل، نحن وغيرنا من إخوان المسلمين، ومن أراد التدليس والتشبيه أن يكف شره على المسلمين ويشغله بنفسه على المسلمين. ثم إن الله قال أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظان، بمعنى لا يذهب من صدرك، لا نائما ولا يقظان. ثم قال النبي وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، أحرقهم وهم أقاربه، هذه آثار التوحيد، أن أحرق قريشا بعد أن هاجر عنهم. قلت يا ربي إذن يثلغ رأسي ويدعوه خبزة، أن يكسروه ويشجوه ويخرج منه الدم. قال الله استخرجهم كما استخرجوك هم، والله ما أخرجوه إلا لأنه لم يسكت، ليس لم يسكت عن التوحيد، لم يسكت عن التصريح بكفرهم وكفر آبائهم وأجدادهم والتصريح بمسبتهم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. لم تكن الرسل المشركين قبل ذلك، ولكن مرادهم بملتنا السكوت عنا وإقرارنا والرضا على ما نحن عليه. ترضى منهم بذلك؟ لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، كما قال الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولم يقل حتى تتبع دينهم، لأنهم سيرضون عنك وإن لم تتهود وإن لم تتنصر. ولكن إذا سكت عنهم وأقررت دينهم الباطل ورضيت عنهم وتشبهت بهم رضوا عنك حتى تتبع ملتهم، فالملة أوسع من الدين. استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق عليهم يعني في جهادهم ننفق عليك، وابعث جندا نبعث خمسة مثله من الملائكة، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. هذه أثار التوحيد، ذكر فيها الهجرة، وذكر فيها القتال، وذكر فيها البغض، وذكر فيها تحريق الأقارب وقتالهم. والقسم الأخير من هذا الحديث قال وإن أهل الجنة ثلاثة، يعني هذه من صفاتهم. الأول رجل ذو سلطان، إما السلطان العام أو من له سلطان خاص في أهله أو ولده أو موظفيه أو طلابه، فكان مقسطا عادلا موفقا متصدقا رحيما، هذا من أهل الجنة. والثاني رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، يبدأ بالقرابة ثم المسلمين، فهو رقيق القلب، يصل وينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينفق ويتصدق، هذا من أهل الجنة، رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. والثالثة رجل فقير لكنه عفيف متعفف متصدق متجمل لله أبوه، هذا من أهل الجنة. وأهل النار خمسة، الأول الضعيف الذي لا زبر له لا عقل له، يسمع الناس يقولون شيئا فيقوله، وهؤلاء عامة المشركين، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. لم يعذرهم الله باتباع الكبراء ولا العلماء ولا الأمراء، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وإذا تحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا. ومنهم الذي يكون عندك في بيتك خادمك، يقول عليه الصلاة والسلام منهم التبعاء فيكم لا يبتغون أهلا ولا مالا دائما معكم، لا يبحثون عن أهل ولا مال، لكنهم لا يتيسر لهم شيء إلا خانوا فيه. قال قتادة: قلت للمطرف يا أبا عبد الله أو يكون ذلك؟ قال: أي والله أدركت أهل الجاهلية، يعني أواخرهم، وإلا مطرف صغير يذهب الحي بكامله ويبقى فيه خادمهم، فإذا خلى بالوليدة وطأها سفاحا من غير النكاح. قال: يكون دائما في هؤلاء الضعفاء، فانتبهوا لهم، لا تأمنوا كثيرا منهم ممن لم يكن فيه دين. والثاني من أهل النار رجل لا يخفى، أي لا يظهر له طمع إلا خانه. انتبهوا يا معشر الموظفين، يا معشر الذين حول الأموال، لا يبدو له شيء ويتمكن من الفرصة إلا خان واختلس وابتز وغش وكذب، وكذلك التجار وغيرهم. ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا يخادعك عن أهلك وولدك أو مالك، يريد أن يذهب بولدك مذاهب السوء، إما شهوات أو شبهات، أو يدخله في أحزاب أو في تنظيمات. لا يصبح ولا يمسي إلا يخادعك عن أهلك، حتى النساء لم يسلموا منهم، وحتى الأولاد وحتى الأموال. لا يصبح ولا يمسي إلا يخادعك عن أهلك ومالك، هذا من أهل النار. والرابع الشنظير الفاحش سيء الخلق سيء اللسان البذيء المتفحش صفيق الوجه، هذا من أهل النار. والخامسة قال: إما البخل وإما الكذب، وحري بالخصلتين هاتين أن يكون صاحبها من أهل النار. اللهم أنقذنا من النار، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا رحماء رقيقي القلوب لكل ذي قربى ومسلم، واجعلنا من أهل العفاف والتعفف، واجعلنا من أهل العدل والرحمة والصدقة والقسط يا رب العالمين. اللهم وفقنا واهدنا، اللهم ثبتنا، اللهم نور بصائرنا، اللهم نور بصائرنا، اللهم لا يشتبه علينا الحق فنضل يا رب العالمين، اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، اللهم أصلح نياتنا واجعل مرادنا البحث عن مرادك، اللهم اجعل مرادنا في كل مسألة البحث عن مرادك، اللهم اجعل مرادنا البحث عن مرادك وإن ثقل علينا يا رب العالمين، اللهم اجعل القرآن حجة لنا علينا، اللهم إنا نوقن أنه ما قرأ أحد القرآن ولا السنة إلا زاد أو نقص، إلا كان حجة له أو عليه، إلا زاده يقينا أو زاده شبهات، كما قال الله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، وكما قال الله: يضل به أي بالقرآن كثيرا ويهدي به كثيرا. اللهم وفقنا ولا تكلنا لأنفسنا، صلى الله على عبده ورسوله محمد.